بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نواصل ما تكلمنا به في الدرس الماضي حول تجويز الصغائر غير الذميمة على الأنبياء، ونحن نكرر في هذا الموضوع حتى يفهم فهما صحيحا ولا يفهم يعني بخلاف الواقع أو بخلاف ما عليها أهل السنة. نحن نعيد ونكرر في هذا، لأن هذا الباب فيه مزلق خطير، وربما فهمه بعض الناس على غير وجهه، وربما قال أشخاص ويظنون أنهم يعني يعظمون الأنبياء فيقعون في التحريف كما قال شيخ الإسلام، كتحريف الجهمية وغيرهم، تحريف الأدلة، لأننا نتخاطب مع أدلة من الكتاب والسنة، وعندنا هذه الأدلة أنها معصومة، وأن النبي الذي قال هذا الشيء معصوم في باب تبليغ الرسالة. نحن ذكرنا أدلة كثيرة، وبقيت هناك أدلة لو ذكرنا مثلا منها قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كيف سيقول الذي يقول بعصمة الأنبياء مطلقا حتى في هذه الصغائر يعني غير الذميمة؟ ماذا سيقول في هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وجدي وهزلي، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فإنهم سيقعون في التأويل، يقعون في التأويل كما قال شيخ الإسلام في التحريف الأدلة. وبعضهم كما ضرب شيخ الإسلام مثالا بذلك، ممكن أن يكون هذا سؤال، يعني السؤال يقول: اذكر مثالا على تحريف القائلين بعصمة الأنبياء مطلقا، كيف يحرفون الأدلة؟ ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 313، قال: ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة، والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة، لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية. وثم ذكر على ذلك مثالا، قال: قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال حرفوه وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فقالوا: ما تقدم من ذنبك، قالوا هذا ذنب آدم، وما تأخر، قالوا ذنوب أمته. وهذا معلوم البطلان، هذا القول معلوم البطلان. ما هو الذي ألجأهم إلى مثل هذا؟ قولهم ذلك بأن العصمة مطلقة على الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين، فقالوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، قالوا هذا ذنب آدم، وما تأخر، قالوا ذنب أمته. هذا معلوم البطلان، يعني من وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام، من يعني وجوه كثيرة، فمنها أن ذنب آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض، فضلا عن أن يكون في ذلك العام عام الحديبية، قد تاب الله عليه، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ويعني يقال أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله، كيف ينسب الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إليه الذنب وهو ذنب آدم، فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك فيه لو على قولهم أن ذنوب أمته كلها قد غفرت، كل ذنوب أمته قد غفرت، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، معناها أنه لا يبقى ذنب وقد غفرت ذنوب جميع أمته، فليس هناك من أمته من يعاقب بذنوبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا لا يقول بهذا القول أحد، إن بعض هذه الأمة تؤاخذ بذنوبها ما في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. من وجوه كثيرة ردها شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا قد يقول قائل، وهذا هو السؤال، هل في تجويز الصغائر غير الذميمة على الأنبياء هل هذا فيه قدح في عصمتهم؟ نقول الجواب لا، ليس فيه قدح في الأنبياء ولا في عصمتهم، وهذا هو قول السلف، هذا الذي نقوله هو قول السلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه جامع المسائل 441، قال: وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم، فلم يمنعوا الوقوع، يعني من وقوع الصغيرة التي هي غير الذميمة، إذا كان مع التوبة كما ذكرنا، لا بد تكون مقرونة مع التوبة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نحن الآن سنقرأ كلام شيخ الإسلام كاملا لأهميته. قال: وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية. ربما تكون البداية ناقصة ولكن لكمال النهاية كما ذكرنا، فربما يبتلى الإنسان بمعصية ولكن يقدر الله بعدها توبة عظيمة، فالعبرة بكمال النهايات. كما قال بعضهم، يقول شيخ الإسلام: لو لم يكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، إلى أن قال: فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، حتى يجعلوا من فضل بعض الناس أنه لم يسجد لصنم قط. انظروا كيف أطرف هذه المسألة، يعني يقول، وهذا القول هو قول كثير من المتكلمين من الشيعة، أن الأنبياء لا يقع منهم الصغيرة بحال، بل زادت الشيعة حتى قالوا لا يقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ. هذا مخالفة للأدلة، مخالفة للأدلة. فعندهم يقول شيخ الإسلام، هم يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد يكون نقصا في حقه لا ينجبر أبدا، حتى يجعلوا من فضل بعض الناس. وكأن يقصد شيخ الإسلام إلى أن الشيعة فضلوا عليا رضي الله عنه وقالوا إنه لم يسجد لصنم قط، ولهذا هم يقولون إذا ذكروا عليا رضي الله عنه يقولوا كرم الله وجهه، والصحابة لا يقولون لهم ذلك، فإذا سئلوا قالوا علي لم يسجد لصنم قط، وهم يريدون بذلك الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. وقال شيخ الإسلام، قال: هؤلاء ولو كانوا كفارا لكنه عندما جاء الإسلام واستجابوا للإسلام وانتقلوا من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات كانت مرتبتهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ومعروف أن أبا بكر رضي الله عنه أنه أفضل الصحابة بالإجماع، أفضل الصحابة بالإجماع، كذلك عمر بن الخطاب وعثمان وغيرهم. فقال، يقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا على الراجح. فتلك السيئات كلها التي كانوا قد اكتسبوها في حال جاهليتهم كلها تبدلت إلى حسنات. وقد ثبت في الصحيح أنه قال أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض فلاه. وهذا يقول شيخ الإسلام أمر عظيم إلى الغاية، فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون صاحبها معظما عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنى ولم ينفي عنهم الذنوب، الله ذكر الذين وعدهم بالحسنى وعدهم بالجنة ولم ينفي عنهم الذنوب. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. انظروا المدح الذي مدحهم الله أثنى عليهم: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فأثبت الله سبحانه هنا أنهم قد كان عندهم يعني ذنب ولكن كفره الله سبحانه وتعالى. قال يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فخلاصة الكلام، انتهى كلام شيخ الإسلام، خلاصة الكلام أنه لا يعد القول بتجويز الصغائر غير الذميمة على الأنبياء، هذا لا يعد قدحا في الأنبياء في عصمة الأنبياء أبدا، لأن حالهم إذا لا يقرون على ذلك الذنب ويأتي الوحي بتعديلهم ويكون حالهم بعد ذلك وتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم حالهم أحسن ومن مما كانوا من قبل. وهذا شيء وردت فيه الأدلة، فإذا آمنا بأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة فيجب علينا أن نؤمن بتلك الأدلة، وإلا سندخل في تحريفات وتأويلات التي يتأولها أولئك أصحاب الكلام والذين قالوا أنه لا يقع منهم لا صغيرة ولا كبيرة مطلقا، ويدخلون في تحريف الأدلة لعدم فهمهم بذلك. وكما ذكرنا لكم المسألة أنهم يقولون علي كرم الله وجهه، نعم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو مبشر بالجنة، ولا يحتاج علي بن أبي طالب إلى أن تكذبوا له، هو مبشر بالجنة وهو عند أهل السنة يعني من أهل الجنة ومن العشرة المبشرين وأبو الحسن والحسين، لا يقول هذا ولا يختلف اثنان من أهل السنة في فضل علي رضي الله عنه أبدا، وما أخذتم فضائل علي رضي الله عنه إلا من كتب أهل السنة. ولكن إذا خصصتموه بقولكم كرم الله وجهه فإنكم نقصتموه عن ما اختاره الله له. الله اختار للصحابة جميعا الرضا، قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهو منهم علي رضي الله عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت تقول بما اختاره الله، تقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وهكذا أبو عبيدة رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، فاختار الله لهم الرضا. أما تخصيص علي رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، فهنا أنت لم تمدحه بهذا كونك يعني تقول بهذا من سائر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قيل لهم قالوا لأنه لم يسجد لصنم، وأما بقية الصحابة قد عبدوا الأصنام، نقول لهم لا يعني يتوهم أن من فعل الذنب ثم يعني اعتنق الإسلام وحسنت توبته وجهاده في سبيل الله أن يكون ذلك الذي دخل في الإسلام مباشرة أحسن منه. وعلى هذا فهؤلاء الصحابة أفضل من أولادهم، أولادهم الذين ولدوا في الإسلام، الآن أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام وما عبدوا الأصنام ولا أشركوا بالله في شيء، ومع ذلك إن الآباء أفضل منهم، آباؤهم أفضل منهم بلا شك وبالإجماع أن آباؤهم أفضل منهم، وآباؤهم كانوا على الشرك ثم لما جاء الإسلام اعتنقوا الإسلام وحسن إسلامهم وبدل الله تلك السيئات كلها إلى حسنات. فلا يتوهم هذا الذي جعلهم يقولون بهذا القول، يقولون علي رضي الله عنه يقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، بينما بقية الصحابة سجدوا. فنقول لهم وهناك صحابة كثير لم يسجدوا للأصنام، كثير من الصحابة من أولاد الصحابة لم يسجدوا للأصنام، ولا يعني هذا أن الذي ولد في الإسلام أفضل من الذي كان على الشرك ثم أسلم وحسن إسلامه. نحن نكرر هذه المسألة من أجل أن تفهم ويعرف أين يعني فروع هذه المسألة، فخلاصتها بهذا الذي ذكرناه، خلاصتها بهذا الذي ذكرناه، لا يعد تجويز الصغائر غير الذميمة على الأنبياء لا يعد طعنا في عصمتهم بحال من الأحوال، ولا يقدح في عصمتهم بحال من الأحوال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.